قال رقم 19 تهري غير عادي للأطواق المطاطية يمكن أن يكون نتيجة لعدم صلوحية المخمدات. ألف نعم، ب لا. أعيد، تهري غير عادي للأطواق المطاطية يمكن أن يكون نتيجة لعدم صلوحية المخمدات. ألف نعم، ب لا.